بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع المرابحة والنج والبيع على بيع أخيه. وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان. عندنا بيع يسمى مرابحة، وبيع يسمى حقيطة، وبيع يسمى تولية، وبيع يسمى شركة. الآن عندنا مرابحة، حقيقة، تولية، شركة. التجار ينتهون لمثل هذه البيوع. كل هذه البيوع المذكورة لابد أن يعلم المشتري كم هو رأس المال، لابد يشتري، لكن بشرط يعرف رأس المال. بيع المرابحة هذا كيف هو؟ أنا أقول لك: شوف، السلعة هذه علي ب10,000، واشتي منك تربحني بعدها 2,000، ما أريد منك الـ2,000. يشترط أن يكون صادق، يشترط أن يكون من البائع صادقا في أنها عليه ب10,000، قيمتها ب10,000. يقول: هذا سعر الشركة، هذا سعر المصنع، أنا علي بكذا، وأنت كم تربحني؟ أنا اشتريتها بكذا، أريد منك. إما أن يحدد البائع ربح ويقول: أنا راضي أربح بعدك، لما بيننا من أخوة وصداقة وصحبة، راضي بـ1,000 بعدك، عندي إيجار محل، إيجار عمال، وعندي كذا وكذا، أنا راضي بـ1,000. هذا يسمى بيع المرابحة، هذا بيع المرابحة. يعني يضيفوا إلى هذا؟ لا، هو يتكلم الآن عن السرعان بكم خرجت عليه. سهل، يعني الأشياء الذي يعني مقابل يعني وكالة وغير ذلك، الذي يهمنا الآن قيمة السلعة. أعيد، يعني من أجل الذي يعني حضر، يهمنا أن يفهم هذا الكلام إلى أن نمشي. في المسائل الأولى هذه مقدمة لابد أن تفهم من أجل أن ندخل في الدرس. عندنا الآن بيع مرابحة، حطيطة، تولية، شركة. كم أنواع؟ 5 ولا 6؟ 4. 4. هذه الأربعة كلها لابد أن يعلم المشتري كم رأس المال، كم القيمة، لابد أن يعلم المشتري. بيع المرابحة، لأن بعض الناس يقول لك بيع المرابحة البيع والشراء، أنك تربح. لا، هذا اسم خاص، هذا اسم خاص. البيع حل الله البيع، تربح كما شئت، 4%، 5%، 100%، حل الله البيع. لكن الكلام هنا على شيء معين، على مصطلح معين موجود له أحكامه. بيع المرابحة يشترط فيه أن يعلم، وكذلك الحطيطة، وكذلك التولية، وكذلك الشركة، هذه بيوع موجودة، يشترط في جميع أن يعرف المشتري كم رأس المال، كم القيمة. قالوا: بيع المرابحة أن أقول لك السلعة هذه علي بـ1,000، وربحني بعدها كم تربحني بعدها، أو أريد بعدك 100، أبيع لك بـ1,200. السيارة هذه علي بـ1,000,000، أريد منك 50,000 بعدها، 100,000. ولا بد أن أكون صادقا في الثمن، لأنه إذا حصل اكتشاف لأن الثمن غير هذا، هنا معنا أحكام وكلام يأتي. هذا بيع المرابحة. المرابحة الآن المشتري يربح ولا ما يربح؟ يربح قليل كثير حسب ما تراوغ. قد بين كم رأس المال وطلب جزء من الربح. البائع البائع يعني قد ربح يعني سيربح كم سيربح قليل كثير حسب ما تراه واتفقوا. هذا بيع المرابحة. بيع الحطيطة عكس. يقول البائع هذه السلعة علي بألف ولك بتسعمية. حط من رأس المال أم لا؟ حط. يعني يقول لك أنت أنا راضي أبيع لك بخسارة صاحبي ولو أنا عارف ظروفك ما فيش راتب ما فيش كذا وكذا وأنت لك علي معروف خذها لك 900 800 حتى 100. المهم حط له يحط له الربع النصف الثلث كم ما حط. لكن لا بد أن يبين في جميع هذه الأرضاع البائع للمشتري كم هو رأس المال. إذا مر معنا من الأربعة كم؟ اثنان. الأول المرابحة، الثاني الحقيقة. من خلال الاسم يعرف المضمون. مرابحة يعني فيها ربح، حقيقة يعني فيها حط ونقص. الثالث التولية، علي بمية ولك بمية، علي بمية ولك برأس المال بمية. ما أريد بعدك، لا أريد أربح ولا أريد أخسر بمية. هذا يسمى تولية. الرابع شركة، هي علي بألف، اشترى مثلا قطعة أرض بمليون، جاء صاحب يقول له والله أرض طيبة والله أنها كانت بنفسي أنا كنت يعني أريد اشتريها، قال له ولا يهمك هات 500 وانشركي، هات 500 وانشركي. واضح أصحاب المغرب؟ واضح الذي قال نعم. أعد لنا الثلاثة. نعم المرابحة. أحسن. والحطيطة يعني أنقص لك 100 200 لما بيننا وما أشبه ذلك، أبيعها لك بأقل من رأس المال. التولية كما الشركة أحسن بارك الله فيك. تمام تمام. الآن عن الشركة غير الشركات التي سأتي في باب مستقل، والشافعية خلوها خزق إبرة ما عاملة شركة عنان بس فكما سيأتي. طيب إذن يعني هذا الحمد لله المعروف، هذا المعروف الحمد لله. عندنا مرابحة وعندنا تولية وعندنا حطيطة وعندنا شركة. المرابحة أن يقول البائع والكل كما سبق، الكل ركز الكل في جميع الأربع صور لا بد أن البائع يذكر القيمة الحقيقية للسلعة، القيمة الحقيقية للسلعة. ففي المرابحة يقول اشتريتها بألف وأبيعها لك يكفيني بعدك 100 بألف ومئة أو ألف ومئتين أو أكثر أو أقل. هذا يسمى بيع الحطيطة ولا التولية؟ النعسان الذي هنا هذا يسمى حطيطة ولا تولية؟ هي علي بألف ولك بألف ومئة، هذه حطيطة ولا تولية؟ مرابحة لا حطيطة ولا تولية. الذي يقول يعني حطيطة ولا تولية يراجع نفسه من الرجال أو النساء. طيب إذا قال هي علي بألف ولك بسبعمية لما بيننا من الصداقة والصحبة والمعروف، هذا يسمى شركة ولا تولية ولا مرابحة؟ حطيطة. هذا يسمى بيع الحطيطة. إذا قال البائع للمشتري هي علي بمئة ولك بمية، هذا مرابحة ولا حطيطة؟ تولية برأس المال. قال لا أريد أربح ولا أريد أخسر، أبيعك برأس المال. طيب إذا قال رجل لآخر اشتريت هذه السيارة ما شاء الله من معرض فلان صح؟ قال له أيوة. قال أنا لي أسبوع أنا أتردد وراود نفسي، دخلت السيارة هذا بنفسي وأنا عدد كنت أريد منه من القصولي وأنا سيرى بنفسي مثل ما بنفسك الماء. ما شاء الله، الله يبارك لك، يلا أني هنيئا مريئا، ولو كانت عني بنفسي. وهذا قد خير لا عاد يقرح عيني. قال له خلاص مدام بنفسك اشتريتها ب2 مليون، هات 1 مليون ونحن شركاء نصفين بيننا، ستطيب نفس هذا أم لا؟ يفرح وتطيب نفسه، هذا يسمى إيش؟ شركة. شركة. إذن معنا هنا 4 أنواع من أنواع البيع. الأول يسمى مرابحة، الثاني يسمى حطيطة، الثالث يسمى تولية، الرابع يسمى شركة. القاسم المشترك، القاسم المشترك بين هذه 4 ما هو؟ السائل حقول المواضيع وقت الدرس تفوت عليك شيء كثير. لا يعني أنا أريد أنفعك، جزاك الله خير. لا مش أنفع. نعم أيوة. القاسم المشترك بين هذه 4 أنه لا بد من بيان القيمة الحقيقية للسلعة عند مش عند الثمن، عند العقد. ها يعني بيان الثمن سهل، يعني هو الثمن الذي يعني خرجت عليه، الثمن الذي خرجت عليه أحسن ثمن، يعني التطبيق بالعبارة مهم. أحسن ما عاد مش نهجم عليه وإنما سمر. طيب إذن من أي للأهمية السؤال عند الشيخ عبد الواسع، ما الفرق إذن بين المرابحة والحطيطة والتولية والشركة؟ ها ولذلك سألت، لذلك كان السؤال لأنك يعني وصلت الآن. وللأهمية أنا أعيد يعني بسرعة، ومثلك يعني مثل ما يقول يفهمها ويطير. يعني هذه 4 بيوع: تولية، شركة، حطيطة، وإيش؟ ومرابحة. هذه 4 البيوع يشترط أن البائع يبين ثمن السلعة الذي خرج من يده قبل العقد، قبل ما يبيع. أنا أملك السلعة المعينة، السيارة، الأرض، الثوب، أي شيء. أنا الآن بائع أريد أن أبيع لغيري، مرابحة أو تولية أو حقيقة أو شركة، 4 أنواع. هذا يختلف عن سائر البيوع. سائر البيوع مش لازم يقليه في علاقة بكم اشتغلك، أنا أبيع بالذي أريد. يعني سائر البيوع، صاحب دكان، صاحب معرض سيارات، مش من حق المشتري أن يأتي ويقول لك بكم عليك وأنا أعطيك كذا وكذا، إلا إذا رضيت أنت. دخلت في واحد من هذا تقول له ما عليك أخي، بيع وشراء، أنا سلعتي بيعها بكذا، أعجبك أن السوق أمامك، فليس من حقه. لكن هذا النوع من البيوع، بيع المرابحة، البائع يبين للمشتري أنها عليه بكذا، قال لي علي بكذا، رأس مالي فيها كذا 1000، وما أريد بعدك ربح إلا 100 ريال لأنك صديق، أو 200 أو 150 أو 50 أو حتى ريال أو حتى ريال، فأنا ما أريد بعدك إلا هذا المبلغ. هذا يسمى بيع مرابحة، بين له بكمه وقال له ربحني، يقول له ربحني، هي عليه 1000، خرج من يدي 1000، وانت كم تعطيني؟ وانت تعرف عندي محل إيجار، عندي عمال، كم تعطيني؟ قال له أعطيك، خذ له 200 قبلته. أو يحدد البائع، قال لي على 1000 هات لي 100. هذا يسمى بيع إيش؟ مرابحة. عكسه حطيطة، قال لي علي 1000 ولأنك صاحبي أو قريبي خذها 800. يعني الآن خسر ولا ربح؟ حصل عليه خسارة، لكن راضي بطيب نفسه، ومثل ما يقولوا راضي النفس رابح، راضي النفس رابح، هو راضي مثل هذا محتسب، ربما يحتسب أجر أن يعين هذا يساعده. المهم أنه باعها في المرابحة بأكثر من الثمن أو بأقل. من الذي قال بأقل؟ من هو الذي قال بأقل؟ بأكثر في المرابحة باع السلعة بأكثر من الثمن أم بأقل؟ بأكثر. في الحطيطة باعها بأكثر أم بأقل؟ بأقل. بأقل كم؟ اختار، يريد 100، يريد 200، 300، براحة. بيع التولية قال هي علي ابنية شلها برأس المال، ما أريد أربح بعدك ولا أخسر، علي بسعر الشركة واللي اشتريتها وبخبرتي بنية، خذها بنية بألف، خذها بألف، علي السيارة هذه بخمسة مليون، خذها بخمسة مليون، ولا أريد بعدك شيء. هذا يسمى إيش؟ بيع التولية، بيع التولية برأس المال. الرابع الشركة، لا يأتي إلى ذهنك شركة عنان ولا وجوه ولا أبدان ولا غيرها من أنواع الشركات. هذه شركة خاصة. بيع الشركة، شخص اشترى بيت بعشرة مليون إلا واحد صديق له قال له قالوا لي انك اشتريت البيت الفلاني بعشرة مليون، قال نعم كان بنفس البيت هذا أنا كنت أريده، البيت هذا طيب، البيت هذا كذا، بس ما كانش عندي المال. قال له ولا يهمك، أنا اشتريته بعشرة مليون، هات خمسة مليون وندخل شراكة، لي النصف ولك النصف. هذا يسمى بيع إيش؟ شركة. القاسم المشترك، أعيد المرة الأخيرة، القاسم المشترك بين الأربعة هذه أن البائع لا بد أن يبين كم الثمن الذي خرج من يده، لا بد أن يبين للمشتري قبل أن يتم العقد كم الذي خرج من يده. الآن واضح؟ ندخل في المطلوب. طيب يقول قال يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال، هذا الذي يسمى الآن إيش؟ أهلاً عليكم. قال يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال، إيش يسمى؟ تولية. ها؟ تولية باللام، مش تورية من أجل عن الذي يسمع من بعد ولا يعني يعني أنا في لساني شيء، المهم باللام مش بالراء، تولية باللام وليس بالراء. إذا قال يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال يسمى هذا إيش؟ تولية. وبأقل منه يسمى إيش؟ حطيطة. وبأكثر منه مرافحة. طيب قال وبأقل منه ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بين، يعني ويتكلم الآن يعني وإن كان يعني هذا داخل، لكن الكلام الأول عام يدخل فيه ما ذكرنا، يدخل فيه ما هو أوسع، لأن ما ذكرناه يشترط فيه أن يذكر إيش؟ رأس المال. هنا الآن إذا أخذنا الكلام على المفهوم الواسع يجوز أن يبيع الشيء بثمنه دون أن يبين لمن؟ للمشتري كم الثمن على سبيل إيش؟ البيع، بيع أنا أبيع سلعتي بكذا. ويجوز أن يبيع بأكثر دون أن يبين الثمن ولا يسمى مرابحة. ويجوز أن يبيع بأقل دون أن يبين كم الثمن الذي خرج من يده ولا يسمى حطيطة. لكن إذا باع على هذه الصور المعينة يحصل البيان عند العقد. قال ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بين، هذا الشرط، إذا بين رأس المال ومقدار الربح. يحصل هذا رأس المال كذا وأريد بعدك ربح كذا. طيب قال وما يزاد في الثمن وما يحط منه في مقدار الخيار يلحق برأس المال. وما يزاد في الثمن وما يحط منه في مدة الخيار، أنا قلت زمن مقدار، في مدة الخيار يلحق برأس المال. إيش معنى يلحق برأس المال؟ يعني الثمرة، يعني النتيجة. نعم نعم. يقول ما يزاد في الثمن وما يحط منه في مدة الخيار. الآن الذي يزيد من البائع ولا المشتري؟ البائع، البائع. الآن البائع سيزيد في مدة الخيار، يعني لا زالوا في خيار المجلس أو في خيار الشرط. يعني الآن إذا كان في خيار الشرط، من أي تفهموا هذه؟ يعني الآن كانوا قد اتفقوا مثلا على أن السلعة هذه بكم؟ بألف مثلا، ولا زالوا في المجلس، قال أقول لك أنا ما بيع إلا بألف مئة، ولا افتح البيع الآن، الآن زاد ولا لا؟ زاد. يحق له أن يزيد ولا لا؟ يحق له أن يزيد. لا زاد خيار مجلس. بينهم خيار شرط على المذهب 3 أيام فأقل. قال الآن أنا بعت لك السيارة مثلا 5 مليون ولي ولك الخيار، لنا الخيار الاثنين لمدة 3 أيام. اليوم الثاني اتصل البائع للمشتري قال له شوف احنا اتفقنا بكم؟ قال 5 مليون. قال سيارتي 5.5. أعجبك ولا رب السيارة؟ الآن يجوز له أن يزيد ولا لا؟ يجوز، لأنه لا زال في زمن، في زمن الخيار، لا زال البائع والمشتري في زمن الخيار. ما يجي يقول له طيب الآن عن كيف تزيد هذا الظلم ليش تفعل كذا؟ لا زال السلعة لا زال له خيار، له أن يفسخ. لو قال مش عاجب لك ما تزيد خلاص تحصل البيع، بيننا خيار. يجوز له أن يفسخ أم لا؟ يجوز حتى لو ما في زيادة ولا في مساومة على زيادة. هذا الكلام الآن هنا على هذا. قال وما يزاد في الثمن وما يحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال. الآن مثلنا على الزيادة النقصان. قال له صاحب السيارة أبو 5 مليون والخيار 3 أيام. في اليوم الثاني اتصل عليه قال له اتفقنا السيارة بكم؟ قال له 5 مليون. قال له خلاص شل 500 4.5. يجوز أو لا يجوز؟ فاعل خير، فاعل خير. أو هم لا زالوا في الدكان، جاء يشتري مثلا جوال بكم هذا الجوال؟ قال له مثلا بأربعين ألف. رضي، دفع البائع الجوال والمشتري دفع الثمن 40 ومنتظرين فقط متى يخرج المشتري من أجل يتم البيع. انقضى خيار المجلس. قبل أن ينفض المجلس المشتري يفكر وينظر مثل هذا يعني الرجل. قال له أقول لك بكم أنا قلت لك؟ قال له بأربعين. قال له خذ لك هذا 2000، هذه حق الطريق، ترجع في البلاد ما دام المسجد عندي ودائما زبون عندي، خذ لك هذا 2000. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن بكم كم الثمن؟ إذن الثمن الآن 38. شوفوا الآن الزيادة والنقصان هذا نحتاجه بعد قليل، سنحتاج هذا بعد قليل، يعني هذا مش طبعا المثال وتمشي سنحتاج إليه. لأن الآن كم صار الثمن؟ 38 في الجوال. كم الثمن في السيارة التي كانت 5 مليون؟ 4.5. ولو زاد 500 بكم تكون؟ 5.5. صاحب الجوال لو قال له شوف الجوال هذا آخر واحد عندي وعليه إقبال وخدوم وأنا ما أبيع إلا ب42، أعجبك ولا رد الجوال؟ كم زاد عليه؟ زاد 2000. زاد 2000. الآن كم ثمن الجوال؟ وقد مر بنا أن هناك فرق بين القيمة وبين الثمن. طبعا هناك من العلماء من يقولون، من يقول الثمن ما يضاف إلى القيمة بالباء، يعني هي عليك هي لك بكذا. قالوا إذا قلت بكذا هذا هو الثمن، أي سلعة هي لك بكذا. قالوا هذه الباء هذه فعلمنا مشكلة، هذا الثمن إذا قال هي لك بكذا، لأنه قد تكون في السوق باء قالوا قد تكون بأكثر. أنا سلعتي إذا قلت لك هي لك بكذا، قد أكون نقصت من قيمتها وقد أكون زدت، وقد يكون سعر السوق، وقد يكون سعر السوق. فيقولون هنا طيب قال وما يزاد في الثمن وما يحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال. قال وما يرجع به من أرش العين يحط من رأس المال. ها؟ وكذلك مكتوب وين عندي؟ يعني هذه سقطت عندي. طيب وكذلك ما يرجع به الذي رجع الآن بسبب العيب من البائع ولا المشتري؟ المشتري، المشتري هو الذي رجع بسبب العيب. قال وما يرجع به من أرش العيب يحط من رأس المال. يعني الآن باع السيارة أبو 5 مليون، المشتري اكتشف فيها عيبا يساوي 500 ألف، استحق الأرش، استحق الأرش، رجع له البائع 500,000. الآن ثمن السيارة كم؟ 4.5. هذا الآن هو الثمن، يعني الآن ما تمت الزيادة بالرضا بالاختيار في مجلس الخيار أو في مدة الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، يلحق بالثمن. ما نقص يحط من الثمن، أرش العيب أيضا يحسب من الثمن، ونقول ثمنها كذا. هي كانت ب5 مليون صح، لكن بالعيب ثمنها فقط 4,500,000. قال وما يرجع به من أرش العيب يحط من رأس المال. وإن اشترى ثوبا ب10 وقصره بدرهم، قصره يعني غسله، دخلوا المغسلة، ليش؟ اشترى مستعمل ملبوس. لا لا، القصر هنا المقصود به الغسل، القصار الغسال، القصار الغسال هو التبييض نفسه، يعني معنى أنه زينه جمله، يعني كان فيه أوساخ، كان مستعمل، إذا الذي يبيع بالحراج. والبعض يعني يتشكك يقول لك هذا يعلم الله من أي دولة دو، يعلم الله كان يهودي ولا نصراني، بال عليه ولا وقع عليه. الأصل الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، لكن كان يكون فيه غبار أوساخ، قام نظفه، نظفه. الآن القصارة هذه اللي يسمى التنظيف أو التبييض فيها تحسين للثوب ولا يعني استعمال؟ تحسين، بخلاف ما لو كان جديدا فلا يسوي، يحصل نقص. قال وإن اشترى ثوبا ب10 وقصره بدرهم ورصاه بدرهم، الآن زاد رصاه، وإيش يعني زاد؟ سواه، كان في عيب، كان مقطوع، يعني خاط القطع هذا، ما كانش فيها زرار، اشترى له زرار صلحه، لأنه مستعمل هكذا، حين ناقص زرار فيه يعني شوف فيه عيب معين مفتوح من جهة خاطه، هذا معنى الترفيع، الترفيع رفعه. الآن مثل هذا السيارة، مثل هذا السيارة، اشترى سيارة فعلها صدام، فعلها تنجيدة، نجدها وما أشبه ذلك، المهم يعني زينها وزاد غسلها، غسلها وزينها، دخل المغسلة ب2,000 ب4,000 ب5 وفعل لها يعني صدام، فعل لها شبك، فعل لها أشياء. الآن ممثل بالثوب، يمكن تمثل بأي شيء ثاني غير الثوب، لأنه أصحاب المتون وما يأتي ب20 مثال 30 مثال، هذا يرجع لك، افهم مثال وقس عليه. القاعدة عندك، المطلوب في جميع الكتب، جميع الأبواب، جميع الفنون أن تضبط القاعدة، مش تحفظ لي مثال، لأنك إذا حفظت المثال بحنف، لكن إذا حفظت القاعدة وفهمتها ممكن أن تفرع عليها أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا. فيقول هنا إن اشترى ثوبا ب10 وقصره بدرهم ورفعه بدرهم، طيب خير به في المرابحة، فخبر به، خبر به في المرابحة، يعني عند أن يأتي بيع مرابحة لابد يتكلم، يقول له كما شوف هو علي ب10 وأنا زدت غسلته بدرهم وزدت رفعته بدرهم، المجموع كم؟ 12. يعني لابد يتكلم، فليخبر به، يتكلم يقول هو علي بكذا والزيادة كذا وكذا. قال وإن اشترى ثوبا ب10 وقصره بدرهم ورفعه بدرهم خبر به في المرابحة فيقول قام علي ب12، يعني يقول له يعني كلفني كذا، كلفني 12، القيمة 10 وزدت فعل فيه إصلاحات بكذا وكذا، كم تربحني؟ أريد بعدك ربح درهمين مثلا. قال ولا يقول ابتعته ب12، فرق بين أن يقول قام علي مثل ما يقول كلفني، وبين أن يقول اشتريته بكذا، هو بالواقع اشتراه بكم؟ ب10 فقط، لكن كلف عليه كم؟ 12. يعني إنسان مثلا اشترى بيت ب5 مليون، أول ما دخل البيت فعل ترميمات، فعل ترميمات البيت، بعض الأماكن أعازي التلهيس، سباكة، قلع البلاط، صلح بلاط، المطبخ كان بدون بلاط بلط، الحمام بدون بلاط بلط، المواصير السباكة، المجاري حفر بالوعة، المهم فعل أشياء زادت هذه الأشياء، اشترى بخمسة مليون زاد بعده 2 مليون، فعند أن يبيع مرابحة يقول البيت هذا كلفني 7 مليون، ولا يقول علي 7 مليون، إيش يقول؟ كلفني، ما يقول هو علي بكذا يعني اشتريته، كلفني كذا وكذا، ومثل هذا السيارة ومثل هذا أي شيء آخر. قال ولا يقول ابتعته ب12، ليش؟ قال لأنه كذب، يكذب، وما اشتراه ب12، اشتراه ب10. طيب قال وإن عمل فيه عملا يساوي 2 درهم أخبر به، هذا الإضافة مثل الترميم وغير الترميم. قال فيقول اشتريته ب10 وعملت فيه ب2 درهم، ولا يقول قام علي ب12. هذا الآن عمل هو، يعني بخلاف الأول، بخلاف الأول. قال وإن أخذ من لبنه، يعني كان يكون رحمه الله كان تكون السلعة بقرة أو ناقة أو شاة، وإن أخذ من لبنه أو صوفه الموجود حال العقد شيئا أخبر به، لأنه إيش صار؟ نقص. قد قلنا من قبل هناك زيادة في العقد، نقص في العقد، يتكلم، يتكلم أنه بكذا وقد أخذت منه كذا وكذا. قال وإن أخذ من لبنه أو صوفه الموجود حال العقد شيئا أخبر به، وإن اشترى عبدين بثمن واحد جاز أن يبيع أحدهما مرابحة إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة. الآن اشترى عبدين بمليون، الاثنين صفقة واحدة معروضان بالسوق، قالوا نشتريه بالاثنين. قال النخاس البائع للأرقاء، قال أنا أريد أن أشتري منك هذين العبدين، قالوا الاثنين بمليون، الاثنين روس مليون، مثل ما يشتري اثنين كباش ولا اثنين تباع ولا يعني أي شيء، لأن البيع العبد يباع ويشترى. فقال له الآن الاثنين العبيد هؤلاء بمليون. قال إن اشترى عبدين بثمن واحد هذا المليون جاز أن يبيع أحدهما مرابحة إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة، يعني الآن بالقيمة، انتبه لكلمة القيمة، إيش الفرق؟ ليش ما يقسط الثمن بدون ما يقول قيمة؟ هل هناك فرق بين أن يقول إذا قسط الثمن ولا يقول إذا قسط القيمة؟ من يعرف الفرق بينهما؟ بينهما فرق يعني، والباقي يعني قد مر بنا الفرق بين الثمن والقيمة، أن الثمن ما تم عليه العقد سواء كان أرفع من قيم من سعر السوق ولا أقل من سعر السوق، ما حصل عليه العقد هذا الثمن. أنا اشتريت منك هذه ب100، قد تكون بالسوق 90، قد تكون 120، هذا يسمى ثمن. قيمتها بالسوق، سعرها بالسوق يسمى إيش؟ قيمة. سعرها بالسوق يسمى قيمة. بينهما فرق في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة، فيرجع عليه بالقيمة، يرجع عليه بالثمن. تجد أن الفقهاء يقولون في بعض المسائل يرجع عليه بالثمن، يرجع عليه بالقيمة. يعني مثلا عند أن يكون هناك عيب يرجع بالثمن ولا بالقيمة؟ بالثمن. عند أن يقول اشتريت شيء من الإنسان حصل فيه عيب، ترجع بالثمن، ترجع بالثمن. أتلفت على غيرك شيء، أتلفت على غيرك جوال، ترجع، يرجع عليك هو بالقيمة ولا بالثمن؟ بالقيمة، يرجع بالقيمة، ما يقول هو علي بكذا. قد تكون القيمة أكثر مما دفع، قد تكون أقل مما دفع. الآن يقول في الصورة هذه الذي بين أيدينا، رجل اشترى من السوق عبدين، هذان العبدان اللذان اشتراهما بالسوق اشتراهما بثمن واحد، يعني ما اشتراش مثلا العبدان طويل وقصير، ما قالوا ليش الطويل ب70,000 والقصير ب30,000 والفارق حق الطول، فارق بينهم 40 سنتي، هذه مقابل الطول، لأنه مثل هذا يصلح يعني القصير هذا تقول لك سلم عندك محل، لكن هذا على طول يأتي بسرعة طويل، الثاني قصير، والقصير قال يموت عشان بطاقة. لكل واحد من ذات في الرجال والنساء والعبيد والأحرار. طيب يقول الآن اشترى عبدين بثمن واحد، الثمن غير مخصص عند العقد، ثمن واحد قيمة 2 مليون، هذا كم يساوي؟ هذا كم يساوي؟ ما نشتغل بالجملة، باع لك 2 مليون. طيب ثم قال بعد أن اشتراهما بثمن واحد أراد أن يبيع أحدهما، أراد أن يبيع القصير ولا أن يبيع الطويل؟ قال وأراد، طيب جاز أن يبيع أحدهما مرابحة إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة بعدما ملك العبدين. حينئذ يقول الطويل هذا يساوي 600 ألف والقصير يساوي 400 ألف، هذه قيمته. يعني لو باعهم مفرق، لو كانت الصفقة مفرقة لاشترى الطويل مثلا ب600 واشترى القصير ب400. فحينئذ إذا أراد أن يبيع أحدهما مرابحة ما يذكر أن ما يقصد الثمن، ما يقول نصين هم اثنين 500 ألف و500 ألف، لا يقول كم قيمة الطويل يا رشاد، كم قيمة الإيش؟ هذا المعاسي يأتي بهذا الجواب، كم قيمة الطويل وكم قيمة القصير؟ قد اتفقنا بذلك أن كنت خارج التقدير. قال وإن اشترى عبدين بثمن واحد جاز أن يبيع أحدهما مرابحة، المرابحة قلنا إيش؟ يخبر بالقيمة ويزيد شيء معين. قال جاز أن يبيع أحدهما مرابحة إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة، أي قيمتهما وقت الشراء ولا وقت البيع؟ لا وقت الشراء، يعني بحيث أنه لو اشترى هذا بمفرده وهذا بمفرده هذا ستكون قيمته كذا وهذا قيمته كذا، لأنه يتكلم على ما خرج من يده، ما لو كانت الصفقة مفرقة. قال وإن قال اشتريته ب100 ثم قال بل اشتريته ب90، يعني أي وباعه مرابحة، ففيه قولان، أحدهما يحط الزيادة وربحها، يعني لو قال اشتريته ب100 ثم قال بل اشتريته ب90 ثم قال بل اشتريته ب90 ففي قولان، أحدهما يحط الزيادة وربحها. إيش الزيادة الذي يحطها؟ كم يحط؟ كم سيحط الآن؟ قال اشتريته ب100 ثم قال بل ب90، أخي الآن كأنما قال له من الأول اشتريته بكم؟ ب90، كأنما قال اشتريته ب90. قال ففي قولان، أحدهما يحط زيادة وربحها ويأخذ المبيع بالباقي، ويأخذ المبيع بالباقي، من الذي يأخذه؟ المشتري. قال والثاني أنه بالخيار، يعني المشتري، بين أن يفسخ البيع وبين أن يحط الزيادة وربحها ويأخذ المبيع بالباقي، ويأخذ المبيع بالباقي. لماذا؟ قالوا لأنه ربما كان له غرض في الشراء ب100 وربحها، يعني الربح الذي سيحدده البائع، أنه سيقول مثلا بل علي 90 وأنا أبيعه لك 120 مثلا، ربحني 20، ربحني 30، ربحني 40. قال وإن قال اشتريته ب100، يعني أي وباعه مرابحة، الكلام الآن عن مرابحة. قال وإن قال اشتريته ب100 ثم قال بل ب110، عكس الأولى، الأولى قال بل ب90، هنا قال بل ب110 زاد. قال لم يقبل، أي قوله في ذلك لأنه رجوع، قالوا لماذا لم يقبل قوله؟ قالوا لأنه رجوع عن إقرار، كان قد أقر أنه ب100 والآن زاد. طبعا احتمال الغلط وارد، بالذات يعني بعضهم يقول لك أنا راجع في الفواتير اكتشفت أنه كذا وكذا، لكن هم الآن يعني يدققوا في مثل هذا. قال وإن قال اشتريته ب100، يعني وباعه مرابحة. كل هذا الكلام الآن والتدقيق في المرابحة، لو كان غير مرابحة فيأتي يقول له أنا أبيع لك بكذا كما أراد. قال ثم قال بل ب110 لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ قالوا لأنه رجع عن إقراره، كان قد أقر أنه ب100 ثم زاد. قال وإن أقام عليه بينة بذلك، وإن أقام عليه بينة بذلك، يعني بس أنا أريد الكلام الذي بعده عندكم إيش إلا أن يصدقه. طيب يعني قال وين قام بينة على ذلك؟ يعني إيش البينة الآن؟ يطلعوا الفواتير. قالوا شوف أنا قلت لك أنه 100 والآن رجعت الفواتير طلع علي 110 أو 120 الآن أقام البينة. قال إلا أن يصدقه المشتري، إلا أن يصدقه المشتري. لأن الكلام الآن في مجلس إيش؟ تزالوا في مجلس إيش؟ في مجلس الخيار. هو الآن قال له 100 قال له طيب مقبول خلاص 100. بعد شوية قال له لا هو عليه 120 هو عليه 120. قالوا ما يقبل لأنه رجع عن إقراره. قالوا إلا أن يقيم بينة ويصدقه من؟ المشتري. قالوا صح. قالوا شوف هذه الفواتير وهذا التاريخ وهذا السعر أنا طلع علي بكذا وكذا. قال ويحرم النجش. الآن خرجنا من المرابحة باقي رجعنا. قال وإن واطأ غلامه فباع منه ما اشتراه بعشرة، فباع منه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه بعشرين وخبر بالعشرين كره ذلك. الآن واطأ غلامه، من الذي واطأ غلامه؟ البائع ولا المشتري؟ انتبهوا هي لآخر فقرة فيها شوية وخرجنا منها. انتبهوا البائع الآن واطأ غلامه، يعني بينه وبين العبد الذي معه شيء من الاتفاق، شيء من المواطأة وله غرض في ذلك. قال وإن واطأ غلامه فباع منه ما اشتراه بعشرة، يعني الآن باع ما اشتراه بعشرة للغلام ثم اشتراه من الغلام بكم؟ بعشرين. ويأتي من أجل المشتري جديد يقول له علي بعشرين، هو في الحقيقة بكم؟ ما ولا بعشرة. وحصل بينه وبين الغلام، الغلام هذا قد يكون الصبي الذي في المحل، العامل الذي في المحل، هو اشترى السلعة من الجملة من السوق، اشتراها مثلا 100,000، فقال للذي عنده الغلام هذا أنا أبيعها لك، أنا أبيعها لك 100 واشتريها منك 200. ثم جاء المشتري الآخر قال له علي 200، هي علي 200، فيقول الآن يكره ذلك، يكره ذلك لأن في هذا إضرار بالمشتري. قال كره ذلك، يعني لأنه لو صرح لو اكتشف المشتري ذلك قال طيب أنتم الآن أن تآمروا علي أنت وحق العمال، تتآمر علي أنت وحق العبد من أي ضر بي أنا. قالوا كره له ذلك، مع أنه في صورة الحال أنه باع، باع للعبد. قال ويحرم النجش، والنجش ما هو؟ الزيادة والإثارة، يقال نجش الصيد يعني حرك الصيد من أجل أن يصيده، حرك الأرنب من مكانها أثارها، حرك الغزال من مكان يعني أثاره، نجشه يعني أثاره من أجل أن يصيده. فالنجش معناه الزيادة. طبعا هنا المذهب لهم يعني صورة معينة عند غيرهم، النجش هذا قد يحصل، قد يقصد به الإضرار بالبائع، قد يقصد به الإضرار بالمشتري، قد يقصد الإضرار بالإثنين، بالإثنين. الناجش يأتي يمدح السلعة أو يرفع من ثمنها، يعني مثال ذلك تدخل أنت إلى معرض سيارات، سيارة هذه بكم؟ صاحب المعرض يقول مثلا سيارة هذه بمليون، بمليون. واحد يريد أن ينفع صاحب المعرض إما باتفاق أو بغير اتفاق، يأتي ويقول وهذا يساومه، يعني لا زال المشتري يساوم، يعني يراجع لو يتكلم معه، قال له شوف إن اشتراها منك ولا سيارتك هذه ما عاد فيش هذا النوع مش موجود بالسوق، هذه سيارة نظيفة كرك، هذه علي إن اشتراها بالمليون ولا أنا مشتري بمليون وثلاثمئة، مليون وثلاثمئة. حينئذ المشتري قد تعلقت نفسه بها، تعلقت نفسه بها، قد يدفع 300 مثل ما يقوله ليس راضي، أدخله ليس على الفعل الماضي، فالعامة يقول لك وهو ليس راضي، وهو يعني فلان لم رضي، لم رضي، ماذا للطالب الذي قالوا طالب مدرسة ذكي وبعدها المدرس يعني يقول الحرف لم، لما هذا يدخل على الفعل الماضي ولا المضارع ولا الأمر؟ المدرس قرر لهم أنه يدخل على الفعل المضارع، لا يدخل على الماضي، لا يدخل يعني لم دخل لم خرج لم طلع لم نزل. الطالب قال على الماضي، يا بني آدم يدخل على المضارع، قال إلا على الماضي، في شواهد شعرية في هذا. أجي قال وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي، اخترعوا له بيت وانه شاهد عربي، وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي. المدرس اذا كان حصيله يعني مشي حالك يعني خلاص ولا شاهد عربي خلاص يعني ايش تفهم يعني الظاهر هذه يعني لغه لغوي ما الا عند العامه، لم رضي لم ليس راضي ليس كذا. على كل حال هذا الان الذي جاء ونجش زاد في السلعه ومدحها أضر بمن؟ صاحب السيارة الذي كان البائع راضي بها بمليون والناجش جازاه 300، الضرر على من؟ على المشتري. يتضرر كثير من الناس بالذات في أيام الأعياد في محلات الملابس، يودف المشتري إذا كان معه مرة ولا طفل، لأن المرأة على طول تخلص سعيدة ما احتناها مش إلا هذا. أول ما يسمع المشتري إني ما شفت إلا هذا يتحكم بالسعر. البائع أول ما يسمع المرض ما اشتري إلا هذا قد دورنا ما حصلناش من الصبح وإحنا ندور من الأمس وإحنا ندور السوق كله ما عاد إلا هذه ما أدري إلا هذه ولا نعيد إلا بهذه. حينئذ البائع يرفع السعر الذي فيه ولا طفل يا ابني الجزمة هذه كبيرة عليك ما اشتري إلا هذه ونام فوقها وبكى ما اشتري إلا هذه ولا هذه ولا كانت عليه المهم أعجبته. حينئذ البائع يضرب السعر الذي يريد. على كل حال النجش في الصورة الماضية المتضرر فيه البائع المشتري. أحيانا يكون مثل هذا الزيادة يزيد البائع المشتري يقول خلاص يعني إنك أدعى مليون السيارة هذه ولما ما تستطيع زيدك ولا حتى ألف فضلا عن 300,000 يشتري تركه ومشى خرج. البائع كان راضي بالمليون، بعد ما مشى الزبون يقول البائع للناجش هذا يلا هات مليون و300، قال انا اللي اشتريت دورا بعد انا ولا ما معي 300,000 ولا معي موتور ولا معي تقييم السيكل، انا اشتري سيارة بمليون فانا اردت ان انفعك بس وخرج. الان المتضرر من؟ البائع من تحت هذا الناجش الذي اثار واخذ يمدح في السلعة. طيب يقول ويحرم النجش لما يحصل به من الضرر. قال وهو أن يزيد، الضمير في يزيد يرجع إلى من؟ إلى الناجش، إلى الناجش. قال وهو أن يزيد في الثمن يعني أي عما تساويه، يعني يزيد في الثمن عما تساويه هذه السلعة، السلعة ما تساوي هذا المبلغ فوزاد. قال وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه. هذا يحصل كثير في معرض السيارات، يحصل كثير في أسواق البقر والغنم وغير ذلك، وربما يكون الاثنين، الغنم حق الكل، الغنم حق الكل، ويأتي زبون ويعرض عليه بكم الكبش هذا؟ قال له كم أدده؟ كم أدده بالكبش هذا؟ قال له أدي لك 30. صاحبه الذي هو الشريك على أنه جاء له جنب هذا أنه مشتري، قال يا أخي هذا يعني يستحق أكثر من 30، شو أنت 30؟ وهو ما يستحق إلا 20، شو قلت له؟ إذا ما شو أنا مشتري، الثاني ينظر مستعجل اشتراه، فهذا قام زاد. أو يأتي ويقول له لا إنه يشتري بالمبلغ هذا ولا أنا مشتري، وقد اتفقوا أن يرفع، حصل رفع في السعر، يحصل هذا في الأسواق، يحصل يعني ظلم لبعض الزبائن. طبعا المشتري ممكن بدون نجش بدون أن يأتي مثل هذا حدد ما شئت من السعر، من حقك أن تقول سلعتي هذه بكذا، مثل ما قالوا إن جاء بثوري 100 ولا رجع مربطة، أنا ما بيع حقي إلا بكذا، أنا ما بيع إلا بكذا، من حقك أن تبيع سلعتك بالسعر الذي يناسبك أنت. قال وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه. قال انتهى، كلام مختصر. قال ويحرم البيع على بيع أخيه، ويحرم البيع على بيع أخيه. وهو في صورة عند على المذهب، وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار: افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن. رجل جاء إلى صاحب محل ليشتري جوالا مثلا، قال له: الجوال هذا بكم؟ قال له: 40,000. قال له: خلاص أنا أشتري الجوال شاور وقول لمدة يومين. يعني شاور وقول معنى إيش؟ خيار شرط، يعني لي الخيار لمدة يومين. اشترى الجوال وله الخيار لمدة يومين، خرج من المحل، خرج من المحل لقيه صاحب محل ثاني جوالات بجانبه. أجمعك يا فلان؟ قال: جوال. كم اشتريته؟ قال: 40. قال: زيد عليك، لو جيت عندي كنت اديه لك 35. قال له: 35 متأكد؟ نفسه. قال: نفسه، هذا القرطاس، هذا الجوال، بالفعل نفس الجوال. قال له: عد بيني وبينه خيار، أرجع له الآن، احنا متفقين على يومين، كيف بربع ساعة؟ تفضل يا فلان، مالك؟ ليش رجعته بسرعة؟ قال له: انت ضحكت علي، قلت لي 40، موجود عند جارك ما بلغ 35. ايش سيحصل بين الاثنين الجيران؟ عداوة وبغضاء. ما ايش يعني؟ ايش دخلك؟ يا اخي دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ايش دخلك انت يعني يا الزابن علي يا تفعل كذا وكذا؟ طبعا كلمة المزابن عندهم غير المزابن عند الفقهاء. فيعني ويحصل عداوة وبغضاء. الشرع لا يريد مثل هذا. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولذلك لو كنت داخل محل وجاء شخص في الغالب أصحاب البوادي والقرى إذا جاءوا يشتروا يعني ملابس العيد ولا مقاضي من داخل المدينة أيها المعسان، فيعني ما يكون عندهم خبرة بخلاف أصحاب المدينة. المهم يمشي وكثير من الناس مستعد يعني يحافظ على الوقت، ما عنده وقت يجلس يمر على السوق ينظر في يعني كم السعر، وبعض الناس فارغ يمر للسوق من طرف ولا طرف وداري كم عند هذا وكم عند هذا وبكم هي. فأحيانا تكون أنت داخل محل جاء واحد غريب من أصحاب القرى عند التاجر وقال له: أنا أريد مثلا جوال، أنا أريد جوال. قالوا: بو جوالك لمس، اشتري جوال لمس. أول مرة في حياته يعني عنده يحصل جوال لمس. فقال له: طيب موجود الجوال. باع له جوال قيمة هذا الجوال 20,000. هو قام باع لهذا الأول ما يعني يعرفه جاسع يعني يقلبه كيف واحد يفتحه وكيف واحد يغسله كيف واحد يفعل كذا وكذا، يعرف أنه ما عنده خبرة أبدا وأنه يعني فرح بالجوال هذا. قام حق 20 35. واحد جالس في المحل يعني ما ليش دخل لا بالتاجر ولا بالمشتري لكن راذيل هذا الرعوي، فهل له أن يقول له يمس في أذنه: لا تصدق أولا بعشرين؟ ليس له ذلك. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن لو جاء وهذا جالس هي ما رأيك مطوع بالجوال قال لك بخمسة ثلاثين ما رأيك؟ حينئذ وإذا استنصحك تنصح له، قل له: لا ما بلا عشرين. ويا ويل من صاحب المحل طبعا، يعني إذا جيت هنا إيش دخلك؟ أخرج من عندي ولا أجب أحصل لك لو تجي لك سر رجلك مرة ثانية لا تجي تدخل، إيش دخلك أنت الآن؟ المهم أنه الآن فرق بين أن يستنصحه وبين أنه ساكت وحصلت مساومة وهذا حاضر وساكت ما حد كلمك، ما لك دخل، ما لك دخل إذا لم يعني يتكلم. طيب ولا أمر معروف أنه عن منكر، هذا بيعشره بالتراضي، إنما البيع عن تراضي، والسلعة يجوز أن يزيد فيها يعني زيادة غير فاحشة. ولو هو من هذا غبن فحش يعني غبن فاحش حينئذ الشرع قد جعل له أنواع من الخيار. هذه الصورة الآن. قال: ويحرم البيع على بيع أخيه. طبعا على بيع أخيه، من هو أخوه هذا؟ المسلم ولا أخوه من النسب ولا أخوه في الله ولا يعني أخوه أوسع من ذلك؟ المقصود يعني لا يبيع على بيع أخيه المسلم. الذمي داخل في هذا؟ في خلاف. قال: ويحرم البيع وهو أن يعقد، وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار. أما لو ما كان فيه خيار ما له حق. يعني لو أن إنسانا اشترى صاحب الجوال الأول الذي دخل عند الثاني اشترى الجوال وما بينهم لا شور قول ولا بينهم خيار شرط، اشترى الجوال وانتهى بكم؟ قال: 40. خرج من المحل، حصل التفرق أم لا؟ حصل التفرق، حصل الجوال عند جاره بأقل بألفين بثلاثة، جاء يرد، يحق له أن يرد أو لا؟ ليس له حق. تم البيع، الجوال هذا فيه عيب؟ قال لا، لكن أنا حصلته بالسوق بأقل. أنا يفعل لك، أنا سلعتي في عهد ما أشتي، كنت أشتري لك من غيري. أما الآن فلا، ما يرد، لا يلزمه أن يرد. قال وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ البيع، فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن. قال فإن فسخ وباعه صح البيع، يعني صح البيع الثاني من الأول، الثاني مع ما فيه من إيش؟ من الإثم، يعني يصح مع الإثم. يعني لو جاء المشتري الأول ورده للبائع الأول وفسخ العقد، ثم جاء واشترى من هذا بنقص، قال البيع صحيح، لكن الثاني هذا يأثم الذي باع على بيع أخيه. طبعا يمكن أن يحصل العكس، يمكن أن يحصل العكس، يكون مثلا الجوال هذا ما بقي بالسوق من هذه النوعية إلا شيء قليل ونادر، النعسان انتبه، النعسان انتبه، فيحصل الآن إضرار بالمشتري لا بالبائع. الصورة الأولى حصل الضرر على من؟ الصورة الأولى حصل الضرر على من؟ يا محمد الآن اشترى الجوال بأربعين واشترط الخيار يومين، سار عند الجار الثاني قال له بخمسة وثلاثين، قام رجع الجوال للبائع، الضرر حصل على من؟ على البائع. الآن ممكن يحصل ضرر على المشتري، كيف؟ البائع باع الجوال بأربعين ألف وشرط الخيار لهما للاثنين، قالوا شوف يعني لنا المشتري، قالوا شوف الخيار لي أراود نفسي يومين، قال له البائع ما دام عادك تراود نفسك يومين وأنا أيضا أراود نفسي يومين بالمثل، فالخيار الآن ثابت لمن؟ للطرفين، للبائع والمشتري. انصرف المشتري بجوال واحد كان حاضر، ولا رأى الخارج هذا خارج يخرج الجوال يقلب الجوال، قال من لك هذا الجوال؟ قال اشتريته من فلان بكم؟ قال بأربعين. هو يعرف أن الجوالات هذه يعني كادت أن تذهب وأن السعر مناسب، ذهب إلى البائع قال له باقي عند الجوالات من كذا وكذا، قال له لا كآخر حبة بعثوها لفلان بكم؟ قال بأربعين. قال أيوة ليش ما كلمتني؟ لو أنا داري كنت اشتري منك باثنين واربعين. قال له بس باقي بيني وبين خير، الآن اتصل يا فلان تعال رجع الجوال خذ حق الأربعين. هناك من يشتري باثنين واربعين، يا زيد ألفين يا ترجع الجوال. الآن هذا باع على بيع أخيه، والمتضرر من هو؟ المشتري. الآن المتضرر المشتري، هذا لا يجوز لا في البيع ولا في المشتري، لا ضرر ولا ضرار. قال وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ البيع، فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن، فإن فسخ وباعه صح البيع أي مع الإثم. ويحرم على الرجل، قال ويحرم على الرجل أن يدخل على ثوم، أن يدخل على ثوم أخيه وهو أن يجيء إلى رجل أنعم لغيره في سلعة بثمن، يعني أنعم عليه يعني تراضوا وقرت عينه وقال له خلاص اتفقنا على ثمن، يعني بعد المماكسة الذي يسمى المراجلة استقر على شيء معين، خلاص أنت ما تدخل، ما تدخل في الوسط، طالما أن جئت وهم يتراجلوا ويتكلموا خلهم الآن يتفقوا، إما يتفقوا على بيع أو يتفقوا على عدم البيع، أنت بعدها أدخل. فيقول ويحرم على الرجل، طيب والمرأة كذلك، لكنه يذكر الرجل على سبيل التغليب، لأن الغالب أن الذي يباشر البيع والشراء الرجال، وإلا يجوز المرأة أن تبيع وتشتري. طيب قال ويحرم على الرجل أن يدخل على ثوم أخيه، الثوم الذي يسمى الأزال وقت المراجلة المماكسة المواضعة، ما قد اتفقوا على شيء ولا قد تم العقد، لا زالوا في طور الأخذ والرد. ويحرم على الرجل أن يدخل على ثوم أخيه وهو أن يجيء إلى رجل أنعم لغيره في سلعة بثمن فيزيده ليبيع منه، يعني هم عادوا يتراجلوا بكم؟ قالوا بثلاثين، ثلاثين ألف، ما قد الآن اتفقوا، يعني الآن راضي يعني الرضا حاصل، لكن ما قد تم البيع، قال له أنا أشتري من 32 دخل بالوسط أنا مشتري ب32,000. سيقول له هذا الآن الضرر على من؟ على البائع ولا المشتري؟ على المشتري. سيقول له إيش دخلك يا أخي؟ قد اتفقنا ب30. يا أخي كان راضي ب30 لولا أنت زدت ال2000، كان راضي ب30. هذا لا يجوز، طالما أنهم لا زالوا في المماكسة، وهذا قد أنعم عليه بسعر وثمن ورضي بهذا الثمن، قال له يا أخي سلعتي أنا أبيع لك بكم هذه؟ قال له شلها ب30. هذا المشتري ما قد قال قبلته، لأنه لو قد قال قبلته لتم البيع. وحتى لو قال قبلته يستطيع هذا أن يزيد، لأنهم لا زالوا في إيش؟ في خيار المجلس، لأنهم لا زالوا في خيار المجلس. فلا يجوز أن يدخل لا في وقت الخيار ولا عند السوم. بكم قال؟ ب30. قال أنا أشتري أبدنا ب30، أنا أشتري ب31. ما لك دخل. إذا كان هناك بايع ومشتري يتكلمون أنت أسكت، إذا كان لك رغبة أسكت، إن اشترى بارك الله له في الشراء، إن أبى البائع تقدم أنت، وهذا خلاص رجع، الله خلاص أنا ما أستطيع بأكثر من هذا المبلغ، خلاص الله يفتح عليك أنا أدور لي سلعة أخرى، وسواء بقي في المحل مشغول بشيء آخر، المهم أنه قد علم أن هذا قد ذهبت رغبته من السلعة. قال فيزيد ليبيع منه، فإن فعل ذلك صح البيع. يعني لو حصل واشترى ب32، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن مع الإثم. قال وإن كان قد كره الدخول في سومه، يعني مع أنه يكره لو أن يدخل في سوم أخيه. قال ويحرم أن يبيع حاضر لباد باقي. نعم، وإن كان قد عرض له بالإجابة، يعني في الشيء الأول، السعر الأول الذي كان يساومه، قال كره له، يعني وإن كان قد عرض له بالإجابة، يعني حصل ما قد حصل جزم ورغبة، لكن التعريض حاصل، يعني علامات الرضا موجودة، فقال يكره، بخلاف ما لو قد أنعم عليه، قال لك ب30. يعني ما الفرق بين التعريض والإنعام؟ الإنعام الأول البائع قال للمشتري السلعة هذه لك ب30، يعني خلاص، يعني الآن ما بقي إلا أن المشتري يقول قبلته، فهذا تخلف الوسط، قال أنا مشتري ب32، أنا مشتري ب32، هذا لا يجوز، وإن اشترى صح العقد. الثانية وإن كان قد عرض له بالإجابة، الإجابة تكون من جهة البائع ولا المشتري؟ عندنا إجابة قبول سهل، المهم أن الأول قد أنعم عليه والثاني عرض له بأنه سيبيع بكذا، أدلي ب20، أدلي ب25، حصل أن تعرض بالرضا، هذا دخل. ما قد أنعم عليه في الأول قال له لك بكذا، أعطاه بشيء وطابت نفسه، وهذا جاء وزاد، قال كله. ها؟ يعني الأول البائع قد أنعم على المشتري وقال له خلاص لك ب30، لك ب30، هذا جاء قال أنا أشتري ب30، لكن في الصورة الثانية لا زال المشتري يقول له طيب يعني نقص لي، يعني أدت ب25. البائع يعني أظهر له الإجابة، أظهر له الإجابة، مش من الأول أعطاه سعر مناسب، هذا عرض له الإجابة قال يكره، يعني ما قد حصل إنعام من البائع وقرار واستقرار على سعر معين مناسب، وكل في الصورتين الضرر على المشتري. ها؟ يحرم في الأول يكره في الثاني، إذا أنعم يكره يحرم، وإذا كان التعريض فقط يكره، كلاهما يرجع البائع والمتضرر المشتري. ها؟ بس يصلح عكس يعني ما سيزيد هذا الجديد، هذا ما سيزيد، ممكن ينقص يعني الجديد هذا. قال ويحرم أن يبيع حاضر لباد، أصحاب الحضر وأصحاب البوادي، أصحاب الحضر وأصحاب البوادي، مثلا مدينة إرد حضر ولا بادية؟ حضر. طيب أطراف القفر وأطراف بعدان وأطراف حبيش وأطراف العدين قرى نائية بروس الجبال، بوادي بوادي، فيقول لا يبيع الحاضر للبادي، من الذي سيتضرر؟ سيحصل ضرر على طائفتين على اثنين، سيحصل الضرر على أهل السوق وسيحصل الضرر على البادي، سيحصل الضرر على البادي. البادي أحيانا قد لا يحصل عليه ضرر بل يستفيد، البادي قد لا يحصل عليه ضرر يستفيد، لكن في بعض الصور يتضرر. لأن الآن الغالب أيها النعسان، الغالب على أهل البوادي مثلا الذي يأتوا إلى السويق ولا غيرها، هو مستعجل لا عنده محل ولا يريد يجلس يدور حق الغداء ولا يريد يتأخر، يريد يكمل البيع ما يتغدى له في البلاد سيبيع. نعم هو يعني كسبان، لكن صاحب السوق، صاحب السوق يبيع بأكثر. يعني مثلا سوق السبت، سوق الاثنين، سوق الربوع الذي يأتي من بطاط، طماط، مواد غذائية أخرى، بهيمة أنعام وغيرها، الغالب أن الذين يأتون من بعيد يبيعون برخص، ولذلك في السوق فرصة للناس يشترون من السوق لأن الأسعار ترخص. بعد السوق من العصر إلا وأصحاب السوق السعر مرتفع أكثر ما كان الصباح، فالآن يتضرر أصحاب السوق إذا قام صاحب الحضر وقال لصاحب البادية حطها عندي وأنا أصرفها لك كل سمسار له، ارجع للبلاد ما لك إلا يعني أبيع لك بيع محترم. الغالب أن أصحاب البواد يريد أن يبيع ويأخذ ثمن مشتاج، ما جاء بالحبوب، ما جاء بالفاكهة، ما جاء بالطماط، بالبطاط وغيرها، يريد الثمن ويرجع. هذا الذي في السوق يبيع على راحة، قل خليها عندي وأنا أبيع لك بسعر أحسن من هذا. الشرع منع لأنه سيتضرر في الغالب أهل السوق، الناس سيحصل عليهم ضرر من قبل هذا التاجر الحاضر صاحب المحلات الذي جالس دائما بالسوق. قال ويحرم أن يبيع حاضر لباد، وهو صورة هذا يعني مثال ذلك، قال وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة. يقدم من أين؟ من البادية، القادم هذا من البادية. قال وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها، يعني في الحال يريد بيعه ويمشي، ويحتاج إليها، ويحتاج إليها في البلد. يحتاج إلى ماذا؟ السلعة، السلعة مطلوبة في السوق. قال ويحتاج إليها في البلد، فيجي إليه رجل، الرجل هذا من أهل البادية ولا من أهل الحضر؟ الرجل الثاني هذا من أهل الحضر، فيريد يعني ربما يعني يشكل عليه، يكتب الرجل الأول من البادية والثاني من الحضر، والذي الأمر واضح ما يحتاج على الحضر. قال فيجي إليه رجل ويقول له لا تبع، لا تبع بالسوق بالسعر الذي تقول الآن، لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا، خلني أبيعها لك ومشي لك البضاعة. قال وأزيد لك في ثمنها، وأزيد لك في ثمنها. قال فإن فعل صح البيع مع الإثم. لو حصل البيع صحيح لكن مع الإثم. هو الغالب يعني الغالب على الأسواق أن أصحاب السوق يعني يتضررون، هذا هو الغالب، ولذلك الحكم يعني يمشي على الغالب. هو التجار يعني الآن يعني في حنبة يعني يقول لك الآن واحد معه عسل صرف لي العسل ولا أنا أبيع السوق، قالوا لا حط العسل عندي وأنا أصرفه لك وأزيد لك الثمن. هو أنا أعرف أنه يعني ضارب الحساب هذه الأشياء، وقد اجتمعوا الآن التجار اجتمعوا في زاوية، الحكم الغالب هذا الرجال. يعني يقولون يعني هو بالنسبة لهؤلاء صاحب بادية، هو جاء لأن العلة أنه مستعجل، العلة أنه يريد أن يبيع بثمن أقل ويذهب، محتاج إلى الثمن، محتاج إلى البيع. قال ويحرم، انتهت مسألة البادي والحاضر. قال ويحرم تلقي الركبان، من هم الركبان هؤلاء؟ قال وهو أن يلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. يعني انظروا هنا يعني فعلوا لها قيد أنه يتلقى لكن بشرط. يعني مثلا الآن سوق السبت الناس يجلبون إليه مثلا في الغالب يعني بهيمة أنعام، بقر وغنم وإبل. هو جاء إلى ما بين المفرق بين السويق بين سوق السبت وينتظر الذين يأتون بالأغنام من يعني المخادر من حبيش من البخاري من سمارة من غيرها، وناس جاءوا معهم أغنام هو لقيهم وين سارحين اليوم بورة اليوم بورة لا تعذبوا ولا شيء بورة الآن كما تبيع حق الغنم بورة ما بلك عذب نفسك. طيب والحل ولسان يعني بعض الناس عندهم لسان من أرعب القادم هذا، قالوا بورة السعر اليوم يعني السوق يطرح ما تحصل حتى بقى تدخل الغنم حقا هتبيع بالزبل وما حد مشتري منك، السلع كثير ولا هو جريد ولا شيء. قال ان عين حقك يعني الواحد يعني ضعاف يعني هزيله كم تبيع، لكن انا اشتري منك وابيع يعني انا براح دي باعتبارني انا جالس بالسوق انا ابيع سهل انفعك. قال له خلاص يعني بكم؟ بخته اشترى منه، وهو كاذب في قوله انها بوره ولا ان السعر يعني في السوق ناقص او كاسح. الشافعي يقولون هذا يعني ياتي يخبرهم بالكساد، لكن لو ما اخبرهم بالكساد يا اشترى فقط ما وجد هذا الشرط اختلف الحكم، مع ان الحديث ما في هذا. الحديث نهى عن تلقي الركبان، ما في انه قال لهم السعر كاسد او غير كاسد، غايه ما في انه تلقاهم واشترى منهم. فإذا جاء صاحب السلعة إلى السوق لأن هذا ربما اشترى منه النصف الربع أكثر من ذلك أو الكل، لأن بعضهم باع الكل لكن الشيء موجود الشيء الموجود، يقول خلني يصير السوق أصحابي قال اذكروا سافروا من ذلك أبيعوا الحق لهم أقول لهم أنا قد بعته وهم جالسين، فيعني يريد أن يذهب ويبين لهم أنه أذكى منهم وأحسن منهم وأن يعني قد يسر الله له مشتري. وصل السوق الكبش الذي باعه بعشرين يباع بالسوق بأربعين، وجد الذي تلقاه ويمسك له بالمخنق. طبعا الآن إذا دخل السوق هو بالخيار، البائع الذي تلقي بالخيار إما أن يفسخ وإما أن يقص. إذا قال خلاص يعني ما عاد يعني ما عاد داعينا لا نحق مشاكل أنا رجل مسالم وهذا صورة الشر بين عيونه ولا بقدران الآن يعني يرجع ابني أنا جاي من بادية ولا كذا، المهم حسب أي حساب إذا رضي انتهينا، إذا لم يرضى ينفسخ البيع يرد له الثمن يأخذ السلعة. الشافعية يشترطون شرط ويقولون إذا لقيه وأخبره بالكساد كساد السلعة في السوق قال ويحرم تلقي الركبان، فسروا بماذا؟ وهو أن يلقى القافلة. القافلة طبعا سميت قافلة من باب التفاؤل لأن القفول معنا الرجوع، لكنهم تفاؤلوا يعني القافلة أنها رجعت سالمة، وإلا هناك يعني ذهاب قفول فقالوا قافلة، مثل ما يقولون اللذيذ سليم. ومن ثم يحصل واحد أعمى قال كيف بيد البصير كيف بيد البصير خل بيد البصير، البصير الذي يوصل لكن يعني يريد يعني يجبر بخاطره وقال له يعني حتى بكلمة قال البصير. طيب قال ويحرم تلقي الركبان وهو أن يلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم يحصل عليهم غبن خسارة. قال فإن قدموا وبان لهم الغبن قال كان لهم الخيار، وإن لم يغبنهم فقد قيل يثبت له الخيار. يعني لو كان جاء وتلقاهم وبالفعل هو صادق في صادق فيما قال وجاءوا إلى السوق وجدوا الأمر كما قال، هل يجوز لهم هل يبقى الخيار؟ يعني يقول لك وإن أنا أفسخ البيع يمكن يحمي السوق بآخر اليوم، فهل له ذلك؟ يقول نعم لهم الخيار على أي حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمتلقى للجالب إذا حضر السوق. قال فإن قدموا وبان لهم الغبن كان لهم الخيار، وإن لم يغبنهم فقد قيل يثبت لهم الخيار وقيل لا يثبت. قال لأن الأحكام تدور مع عللها، وإنما جعل الشرع له الخيار لأجل لئلا يغبن. قال ويحرم التسعير، لا لأن هذا هو مقصوده، يعني هو يريد يبيع في أي مكان ما له سوق معين، سوقه أين ما يجد الزبون، ماذا صاحب الاسكريم وغير صاحب الاسكريم، لو يبقى طرز عاي الناس بس والأغاني اللي معهم. شيخ لا زال الخيار قائم. قال ويحرم التسعير في مثل هذه الصورة إثم غير إثم الله أعلم لكن خير قائم. قال ويحرم التسعير عند عندكم إيش حرم التسعير مطلقا مطلقا يعني سواء كان غلى السعر بجائحة سماوية ولا بفعل بالاحتكار ولا بفعل بتسبب من أهل السوق يعني مطلقا لأن هنا مطلقا يحرم التسعير. وطبعا يعني البعض كان يقول يعني من قول الأحباب والأصحاب قال لا عندي حديثها من الأحباب يعني الجماعة التبليغ المعروفين لا يعني قد قلنا من قبل هذا مصطلح خاص من أجل أن نرفع معنويات يعني الحنابلة نقول يعني أحباب ويعني مصطلح خاص يعني في الدرس نقول الأصحاب يعني الشافعية والأحباب يعني الحنابلة في المذهب من أجل يعني نزيل يعني التعصبات ونزيل يعني الحساسية الموجودة لأن كان هذا يعني تعصب موجود دميم وأحيانا يكون تعصب لطيف. قالوا مرة من مرات واحد يعتني بالأزهر بدراسة الفقه الشافعي ومعجب زيادة فقه الإمام الشافعي كتب على جدار الأزهر من أراد الفقه النفيس فعليه بمحمد بن إدريس يعني إيش شافعي قاع شافعي. واحد ثاني لطيف وذكي مالكي كتب تحت بس كيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك يعني يقول كيف لا يكون ذلك من فقه النبي عند الشافعي وهلا تلميذ للإمام مالك يعني خذوا بقول الشيخ خذوا بمذهب الإمام مالك شيخ الشافعي هذا من يعني أشياء لطيفة يعني بأدب واحترام. قال ويحرم التسعير الكلام هنا مطلق أن التسعير لا يجوز سواء كان غلاء السعر لأن التسعير المراد به أن يأتي ولي الأمر أو الحاكم أو من له سلطة يحدد أسعار للسلع لئلا يتضرر المواطنون لئلا يتضرر أهل السوق لئلا يتضرر الناس ولئلا يحصل طمع من التجار فيحصل على هؤلاء ضرر. المذهب على أن التسعير حرام مطلقا. طبعا ارتفاع السعر له أسباب أحيانا يكون بسبب قلة الأمطار بسبب حروب أحيانا قد حصل بالحرب العالمية الثانية حصلت حروب يعني عظيمة جدا وانقطعت المواد الغذائية الحبوب والثمار وغيرها التي كانت تأتي من الخارج ارتفعت بسبب الحرب. أحيانا يكون يأتي جراد كثير يعم بلدا من البلدان فالمحصول ينتهي محصول هذه السنة ما بقي إلا المخزن من قبل الآن يرتفع سعره يحصل مثلا حصار على بلد ما عديش يعني التجار يستوردوا حصار برا وبحرا وجوا فما يكون المدخل للبضائع إلا منفذ معين مثل حاصل الآن عندما يحصل لمنفذ معين ترتفع الأسعار. طبعا التاجر هذا لا حول له ولا قوة باعتبار ما عليه يعني هناك يعني ضريبة وهناك جمرك ويأتي يعني بالطريق أما ما تصل السلعة لو قد ارتفعت فيريد أن يعوض من ظهر المشتري الزبون. فهل يجوز بعد ذلك التسعير طبعا للديزل للبترول للغاز للبر للسكر للدقيق لسبب أو لآخر؟ فأحيانا يكون الغلاء بسبب يعني ليس بيد التاجر ما له أي دخل إما قلة أمطار وإما حروب وإما أشياء أخرى. وأحيانا يكون ارتفاع السعر سببه احتكار التجار اشتروا السلع وخزنوها إلى وقت معين ما عاد موجود إذا ما يحصل أسعار النقود سعر السعودي سعر الدولار يقول لك أنا أشتري منك لكن أبيع لك لا ما أبيع فيسحبوا العملة ثم بعد ذلك ترتفع. فهل يجوز حينئذ في أسعار العملات في المواد الغذائية في المحروقات في غيرها هل يجوز التسعير أم لا؟ المذهب ما يجوز في كل باب سواء كان هذا السبب أو هذا يعني السبب من يعني شيء خارج إرادة التجار أو بإرادتهم. قالوا المحتكر آثم لا يجوز له أن يحتكر السلع يأثم على ذلك وليس لي ولي الأمر أن يسعر. هناك من أهل العلم من يقول يفرق بيننا إذا غلت الأسعار بسبب القحط والجب والحروب وأشياء خارجة عن إرادة الناس، فحينئذ لا يجوز التسعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه غلى السعر في المدينة، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباطل، إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة، أبى أن يسعر، أبى أن يسعر مع الطلب مع الارتفاع، الارتفاع حاصل والطلب من الناس حاصل للتسعير فأبى. فهناك من قال هذا يحمل على ما إذا كان التسعير بسبب آفة قحط جذب خارج عن إرادة التجار، قالوا أما إذا كان التلاعب بالأسعار من قبل التجار ويريدون الإضرار بالمواطنين فيجب التسعير أو يستحب. يمين إلى هذا شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين ومن جرى مجراهم فيفصلون ويقولون لا، يعني إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لأن السعر غلاء لا بسبب احتكار ولا بسبب فعل فاعل. على كل حال هنا يعني يمنع من التسعير مطلقا، قال ويحرم الاحتكار، يعني انظر هم لما قالوا يحرم التسعير كان سيرد عليهم سيقول قائل طيب قد يكون التسعير بسبب الاحتكار ليش ما سعروا، قالوا يحرم الاحتكار ما نسعر والمحتكر آثم، الذي يخطئ السلع التي هي قليلة في السوق. والعلماء يقولون يجوز لو كانت السلع متوفرة جدا يجوز الإنسان يخزن سلع عنده ولا يخبئ محصوله ينزله إذا حصل غلاء، قالوا هذا ليس احتكارا، لكن الاحتكار يقوم يسحب من السوق، السوق السلع فيه قليلة قام يخبئها وغلق المخازن وقال ما بقي من أجل يضر الناس. قالوا ويحرم الاحتكار في الأقوات، شوف الشافعية هنا خصوا الاحتكار الممنوع بالطعام، يعني الاحتكار بالأوراق النقدية ما فيش كلام عليه، الاحتكار بالمحروقات مثلا ما فيش كلام عليه، الاحتكار في الملابس لا كلام عليه، قالوا في الطعام لأنه قوت الناس الذي يحصل عليهم به الضرر، كثير من المحروقات الآن يحصل بها ضرر مثل الطعام وفي بعض الأحيان أشد. قال ويحرم الاحتكار في الأقوات، يعني في المذهب خاصة، خاصة في المذهب احتكر لك شيء آخر إلا الطعام، لو احتكر شيء آخر ليس بآذن، في الطعام آذن. قال ويحرم الاحتكار في الأقوات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هل خص طعاما؟ قال لا يحتكر إلا خاطئ، اللفظ النبوي عام لا يحتكر إلا خاطئ، في الطعام في المحروقات في السلع الأخرى في الكل. قال ويحرم الاحتكار في الأقوات، وهي أن يبتاع طعاما في وقت الغلاء، يعني يقوم يبتاع يعني يشتري، التاجر هذا يقوم يشتري، يبتاع يعني يشتري، وهو أن يبتاع طعاما في وقت الغلاء فلا يبيعه، يعني يبتاع الطعام يشتريه ولا يبيع دخل المخازن فلا يبيعه ويمسكه ليزداد ثمنه، وقيل يكره، يعني إيش؟ وقيل لا يكره عندكم، نعم يعني عندكم احذفوا اللاذي، وقيل يكره، وقيل يكره يعني القول أو المحرم سنكره. انتهى الباب وانتهى الوقت، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.